cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-sabiq, ma yata'alak bil israeliyya. Cheikh Nathamin, là c'était trois aqsam mufida, wa hiya al-awwal, annahu... نعم ما أقره الإسلام فهذا هو الأكسب لماذا؟ لأنه هنا دليل من الكتاب ومن السنة لدوزيام ما أنكره الإسلام فهذا هو الرجل لتخوازيام ما أقره وما أنكره ما الموقف في هذا؟ نتوقف يا بعض العلماء اللي يغابط مثل هذا ثم إلى ستي الموقف الصحيح ما هو الموقف الصحيح من الإسرائيليات؟ لا نكذبهم ولا نصدقهم العدم التذكير؟ نعم الأفضل عدم رواية الإسرائيليات إلا بالإنكار إلا لبيان ضعفها أيس من باب النصيحة سيبواب كونفاليغ الآن سيدو ديرني الضمير والالتفات الحقيقة سيكلام إليه سهل سيدي فوائد من حيث اللغة أي لا فورمولاسيون دي فيرسي اكسيتيرا فنقرأ لأن الكلام لا يحتاج إلى توسع في هذا. Et en fait, le plus important dans cette risale, par rapport au tafsir, c'était bien sûr le tafsir, bien sûr, tafsir le Coran, le Coran, le Sunnah, le Aqwal Sahaba, le Lughat al-Arab. Ça, c'était min anfa' ma dhukr fi hadhihi risale. Est-ce que tu as le plus besoin? Kadhalik, at-ta'arud, ce qu'on a vu ams, c'est muhim. Kadhalik, al-muhkam, al-mutashabih, c'était muhim. كذلك الإسرائيليات تصاص ديريكتومون ليا بك التفسير أما هذا سكون عليه الآن عبارة عن فوائد فنقرأ قال الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره دونك إما قلة الحروف إما لأنه إلى مستتر قال وفي الإصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا وقيل ما دل على حضور هو هي أنا أنت قال أو غيبة لا من مادتها قال فالدال على الحضور نوعان قال أحدهما الحضور أي il est présent donc الضمير s'attête à formuler à t'exprimer مثلا فلان il est présent avec un mot قال أحدهما ما وضع للمتكلم قال ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله شاونا تيمي الآن بعد ستة des exemples du Coran لماذا لأنه في أصول التفسير قال الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم دونك هنا لو برومي متكلم لو دوزيام مخاطب قال وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه أفوض وصراط الذين أنعمت عليهم قال والدال على الغائب الغائب معروف الضمير هو هي اكسترا قال ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود إليه أما المتكلم والمخاطب يبقى بزوان لأنه إلي حاضر أما الغائب يفو مرجع يعود إليه لأنه إلي بابخزان شبه بعض من الأمثلة سيتوضح قال والأصل في المرجع يكون سابقا على الضمير لفظا سيسا الأصل سيك المرجع الضمير الآن يغنفو أكل كشوز Cette chose, elle est avant le dhamir. C'est ça l'asl. Elle peut être après. قال والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى مثل ونادى نوح ربه. نعم. ونادى نوح ربه. نادى أي هو. قالت وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل يعدل هو أقرب للتقوى. يعدل هو أي العدل. Donc tu comprends هذا من مادة الفعل اعدلوا هو t'as compris من هو الغائب c'est qui c'est quoi c'est العدل قال وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه ابتلى أي الله كأبخب إبراهيم لكن هنا إبراهيم المقدم وإذ ابتلى إبراهيم ربه الشكل هنا إلي أمبورتون حتى لا تغير المعنى فالله سبحانه وتعالى إلي يبخذ إبراهيم دونك الترتيب هنا إلي بعد الأصل قال وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل أو حمل كتابه الطالب وقد يسبق رتبة لا لفظا نعم أي الكتاب نورمالمون سي أبخي أي نورمالمون سي حمل الطالب كتابه الآن إذا قدم المبعوث حمل كتابه الطالب، قال وقد يكون مفهوما من السياق مثل قال ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، قال فالضمير يعود على الميت، نعم ولأبوي، أبوي من؟ الميت. Ça c'est واضح dans le سياق. Tu comprends ça de la formulation de l'آية. Ça c'est important. فهم الضمير اللي سيت هنا لأن أحيانا تدي أحكام أحيانا خبر. Tu dois savoir ce ضمير c'est qui. مثل هنا ولأبوي. C'est pas cité c'est qui. أبوي من. La chaque que c'est le ميت لأن ça parle de ميراث. Donc avec la formulation, le contexte t'arrive à savoir. قال فالضمير يعود على الميت لمفهوم المفهوم من قوله مما ترك. نعم ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك. Donc c'est qu'il est mort s'il a délaissé ces choses. قال وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. قال فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأنه المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، أي جعلنا نطفة أي الإنسان. قال فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول، أي كان يقصد آدم. دونك اللفظ الإنسان. قال وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل ومن يؤمن بالله. ومن يؤمن بالله سبيت واحد أو أكثر. قال وإن كان المرجع صالحا للمفرد والجمع، مثلا ومن يؤمن بالله من الألفاظ العموم سبيت واحد سبيت بلزيو. قال ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. دونك هنا الضمير سبيت واحد وأكثر، أي يعود إلى واحد وأكثر. قال والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوة وهو جبريل. Tous ces أوصاف. علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. Tout ça, ça revient à جبريل عليه السلام. قال والأصل عود الضمير على أقرب مذكور. Ça c'est مهم pour comprendre les versets. Al-Asl, c'est que le Zamir, مثلاً, Zarabah, ça revient à Akrab Shay, le Mathkour. Muhammad, Zarabah. Le Haï revient à Muhammad. Ça, c'est l'Asl. قال والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين. قال والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف. متضايفين سبيل المضاف. قال لأنه المتحدث عن مثل الأول أو عنه مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. دونك نعمة الله مضاف مضاف إليه لا تحصوها أي النعمة سعوديا النعمة. قال والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأن قول الله عز وجل مثلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Est-ce que الضمير va revenir à Allah؟ لا va revenir au مضاف. أي سكواك لا يحصى نعمة الله. وإلا الأصل زك سغفيا أقرب شيء مذكور. قال وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. نعم ثم لكون تكس ثم صديق. لكن سبيان دكون أدخلي أصول ثم لشوز كي سطل الأصول بأدلتها معروف. قال الإظهار في موضع الإذمار. قال الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ. لكن أحيانا يؤتى بغير الضمير. قال ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال عن 20 كلمة المذكورة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال عن 20 كلمة المذكورة قبله وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإذمار. نعم وليتسيتي للضمير سكيسيتي الاسم الظاهر صعيب هذا. قال وله بوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها الحكم على مرجعه بما يقتضيها الاسم الظاهر. قال ثانيا بيان علة الحكم. ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيها الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال ولم يقل فإن الله عدو له، لكن إلى ستة الاسم أي الكافر. يدي فوائد من الفوائد بيان علة الحكم، أي السلوك في هذا سنكافر. مثلا لو قال فإن الله عدو له، أسك تستفد من هذه الآية أنه سنكافر؟ تستفد من العدو نعم، لكن في لفظ الكافرين سأوضح أن السلوك في ستشون سنكافر. فلهذا هنا يبقى ضمير يعني اسم واضح حتى تفهم. كذلك عموم الحكم على لكل متصف بما يقتضي الاسم ظاهر، أي تستكفوا هذا سنكفر. فمهم هناك سبا ضمير اسم ظاهر. قال ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار الحكم الكفر على من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، تمام. قال الثاني أن الله عدو لهم لكفرهم، لماذا سدي أعداء؟ لأنهم سدي كفار. أما سي السياق سويتي فإن الله عدو له تغي باتو تفائد ستموتخ فصاحة القرآن الكريم. ثالثا أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال إنا أو قال ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم pour te montrer أن ceux qui font ça c'est des مصلحين. فإن فائدة فأفاد ثلاثة أمور: الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب أي يتمسكون بالكتاب. قال ويقيمون الصلاة، دونك المصلح يتمسك بالكتاب بيان سور يقيم الصلاة اكسترا. قال أن الله أجرهم لإصلاحهم، إنا لا نضيع أجر المصلحين، الله اللي زعيكم بوصي لأنهم سدي مصلحين. قال أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى، دونك لا شك أن الاسم الظاهر هنا تستفيد دي فوائد que tu n'aurais pas eu avec un dhamir. فلهذا الإظهار في موضع الإضمار c'est pour ses fawaid. T'as un hukm, tu vas connaître l'illa, tu vas connaître celui qui fait cette chose, il a ce hukm, etc. هذا c'est مهم. Et ça montre فصاحة القرآن الكريم. قال وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان. أحيانا هذا الضمير يدو مرجع et on sait pas le dhamir il revient auquel. ففي هذا الحال قد يتعين الإظهار حتى يكون المعنى ولا يلتبس. قال يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. نعم وابد اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. فلو قيل وبطانتهم on aurait pu comprendre que بطانة المسلمين، لكن الدعاء المراد الآن بطانة الولاة، البطانة c'est ceux qui sont autour d'eux. هذا فلهذا ils ont répété ولاة أمورهم. أما on aurait pu dire أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، لكن الالتباس on va pas savoir est-ce que ça revient au مسلم أو au أمير ce دعاء. ففي هذا الحال الإظهار سأحسن يتعين حتى لا يلتبس. قال إذ لو قيل بطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين، والبطانة معروف الأقارب سكسوا حوله. أساسا دعاء مهم اللهم اصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. وفي الدعاء بغ ولي الأمر وفي الدعاء كذلك الله يصلح من حوله، لأن تعلمون أن الإنسان يتأثر بمن حوله. الشيخ ابن عثيمين لسيت هذا الدعاء رحمة الله عليه لأنه مهم، لعل سلوي كليسة رسالة يتأثر أي في الدعاء. قال ضمير الفصل، قال ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. دونك on a plusieurs choses. C'est un حرف بصيغة ضمير الرفع مثل نحن مثل أنت ضمير الرفع منفصل bien sûr مثل أنا أنت معروف. قال يقع بين المبتدأ والخبر وما بعض الأمثلة أولئك هم المفلحون، كنت أنت الرقيب عليهم. كذلك يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، نعم كنت أنت الرقيب entre deux معرفة. donc les شروط on va voir ce qu'il a cité sur Mu'taymin plutôt le ta'rif il va l'appliquer sur les ayah. قال ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله أي أنا إنني معرفة الله معرفة مبتدأ خبر إلى entre les deux معروف ضمير الفصل قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا قال وقوله وإنا لنحن الصافون وإن الصافون سيغيب نحن لنحن لكن هنا ضمير فصل entre les deux هي الفائدة قال وبضمير المخاطب قوله كنت أنت الرقيب عليهم الله سبحانه وتعالى إلى ست أنت لفائدة ما من حرف في القرآن إلا فائدة قال وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون وأولئك المفلحون لكن هنا وأولئك هم المفلحون قال وله ثلاثة فوائد ثلاث فوائد الأول أو الأولى أي الفائدة الأولى التوكيد فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك هذا ظاهر واضح Quand tu dis Zayd huwa akhuk, c'est plus fort que Zayd akhuk fil lugha. قال الثاني الحصر وهو اختصاص ما قبله بما بعده فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. لأن si tu dis المجتهد ناجح, ça veut pas dire qu'il y a que lui. Peut-être qu'il y a des autres. لكن si tu dis المجتهد هو الناجح, et on se demande qui c'est le ناجح, c'est le مجتهد فقط. وأولئك هم المفلحون. فالفلاح il est خاص بهؤلاء. المؤمنون ساتمونخ مثلا تكمخان الكافر لا بتفلح قال الثالث الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد زيد الفاضل يحتمل أن من صفة لزيد من صفاته أنه فاضل قال والخبر منتظر أو الخبر منتظر أي ونعطوه خبر زيد الفاضل ماذا كيس كلافة زيد الفاضل مثلا ذهب أو سقط أو أكل لكن سجد زيد هو الفاضل هنا الخبر هنا بيبز هنا خبر سأسين فائدة في اللغة تمام قال أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر ويحتمل أن تكون ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا يعني احتمال قال فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل نعم في هذا الحال تبلج إشكال هذه عبارة عن فوائد جميلة في اللغة ceux qui n'ont pas fait des دروس في اللغة في النحو وأطر ربما بعض الكلام لا يفهم لكن الأمر سهل قال رحمه الله الالتفات le dernier chapitre et ça c'est من حيث الأسلوب des فوائد في الأسلوب أي la formulation des versets. قال الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. وله صور منها. La formulation elle change. Et il va citer plusieurs exemples. Thomas il va citer les فوائد. أولا on cite des exemples حتى نفهم. قال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. الأسلوب au départ في سورة الفاتحة c'est على صيغة الغيبة. ثم الخطاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تسع على صيغة الغيبة الآن ثم إياك نعبد أي خطاب وإياك نستعين فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قولك في قوله إياك هذا تحويل من أي صيغة الغيب إلى صيغة الخطاب ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة العكس Le premier c'était غيبة إلى خطاب الآن خطاب إلى غيبة قال كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم قال فحول الكلام من الخطاب أي حتى إذا كنتم أي أنتم قال في الفلك وجرينا بهم ثم غيبة قال إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم قال ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا قال فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وبعثنا قال شيخ ابن عثيمين إلى التكلم في قوله وبعثنا الرابع قال الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك قال فحول الكلام من التكلم أي إن أعطيناك إلى الغيبة في قوله فصلي لربك قال وللالتفات فوائد منها الآن هناك مخي أنه يا changement في الأسلوب مع certaines آيات. مثلا متكلم إلى غيبة، غيبة إلى متكلم، هذا واضح. On a lu les exemples. الآن c'est quoi la faïda؟ قال الشيخ ابن عثيمين حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. Et ça c'est pour ceux qui comprennent l'arabe. أنه يؤثر عليهم. Il y a un أسلوب ثم أسلوب يتغير فينتبه الإنسان. Ça arrive dans les dourous هذا. Un sheikh il parle calmement. أنت ربما pendant 10 minutes tu parles calmement. خاصةً si t'as pas fait de sieste, t'es fatigué, ربما tu commences à t'endormir. Le sheikh il change d'أسلوب. Maintenant il commence à hausser le ton. Tu te réveilles et tu regardes et tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il y a. تغيير الأسلوب ça permet d'attirer l'attention. Et nous, l'exemple qu'on vous a donné avec le shir, ça n'a rien à voir avec le Coran. Faqat, pour que tu comprennes, la tغيير من أسلوب إلى أسلوب يفيد الانتباه. قال ثانيا حمله على التفكير في المعنى لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. صحيح. Tu te poses la question, لماذا؟ قال ثالثا دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. أي فائدة عظيمة عدم الملل. قال وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره حسب ما يقتضيه المقام. نعم ثم يوجد زود فوائد pour rapport à chaque exemple qu'il a cité لكن il les a pas détaillé هنا. قال والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم ولله الحمد رب العالمين. سعلم ميسر أصول التفسير cette رسالة في الحقيقة طيبة جدا. Celui qui maîtrise هذا إن شاء الله il sera على خير في هذا الباب. Il connaît c'est quoi le Mekki المدني, il connaît أسباب النزول, il connaît الحكم في الإسرائيليات, il connaît المحكم والمتشابه, il connaît أصول التفسير bien sûr, بماذا يفسر القرآن. Tout ça c'est نافع جدا. الآن si il est dans un kitab de tafsir ou il assiste à un درس في التفسير, il a des outils, il a des أصول, يفهم, il va comprendre beaucoup de choses. ولله الحمد فنكتفي بهذا ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.